إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعم، إذن أسئلة تتعلق بدرسنا السابق. السؤال الأول منها: ما هو الموقوف وما هو حكمه من حيث العمل به؟ ما هو الموقوف وما هو حكمه من حيث العمل به؟ محمد، ها؟ لم تراجعوا؟ ستراجعوا. عمر، الموقوف هو ما رواه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما رواه الصحابي ولم عمن رواه إذن يقال لك ما قاله الصحابي، ما قاله الصحابي، أو تقول من انتهى إسناده إلى صحابي، المتن الذي انتهى إسناده إلى صحابي فهو إذن من قول الصحابي. ماذا؟ أفعل من؟ لا أدري، هل يشمل أفعالهم؟ أقوالهم فقط. نعم، معروف مشهور أقوالهم. نعم، من انتهى إلى الصحابي ولم يكن له حكم الرفع. نعم، إذن حتى ولو كان له حكم الرفع فيقال له موقوف له حكم الرفع. نعم، موقوف له حكم الرفع، بمعنى قد يكون قولا، إلا أنه نعم إما ليس فيه مجال الاجتهاد، كأن يكون أمرا غيبيا، نعم، أو شيء من الأمور التي فيها تقديرات وفيها بيان أفضلية وفيها إلى آخر ذلك من أشياء مما معروف. والشرط في من ممن قاله أن لا يكون خالفا لصحابي آخر أو معروف بالإسرائيليات، معروف برواية الإسرائيليات. نعم، نعم، لأنه يحتمل أنه أتى به مما قرأه من كتب بني إسرائيل. والعمل بقول الصحابي حجة على خلاف، يعني إذا لم يخالف صحابيا آخر. نعم، أو يخالف نصا، أو يخالف نصا من القرآن الكريم أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا خالف صحابيا آخر فالعمل بما يترجح أو بما هو أقرب إلى الدليل. نعم، واختلف في ذلك، وقيل أن قول الصحابي الذي هو حجة هو قول عمر وأبي بكر، ومنهم من قال أنه إن هذا عمل بالنص، قال صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي. نعم، أن هذا خاص بأبي بكر وعمر لأن ورد فيهما نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال حجة إن لم يخالف نصا أو صحابيا آخر، ومنهم من قال ليس بحجة. نعم، والشيخ كذلك في شرحه له تفصيل ذكر أن الصحابة فيهم من هو معروف بالفقه وبالعلم وبالفتوى. نعم، فقوله إذا لم يخالف صحابي ولم يخالف نصا فيكون الحجة. نعم، وأما إذا كان من سائر الصحابة من ليسوا معروفين بذلك فقوله ليس حجة ولو سلم من تلك الأمور التي ذكرت. نعم نعم حسنت. نعم هذا مشعول الذي هناك عيسى المشعل ها؟ إذن يكفي هذا فقط. أطفئ إذا كان عندك أظن واحد يكفي أظنه. نعم السؤال الثاني عرفي الصحابية. نعم صحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ورد على الأصح. نعم إذن هذا هو الذي يسمى ماذا الصحابي هو كل من لقي. وكلمة لقي قلنا أنه كأنه ماذا استدراك وتعقب لمن كان يقول كل من رأى والرؤيا قد لا تتحقق نعم من أحد الطرفين النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ورآه الآخر أو الآخر كذلك لا يرى أصلا لأجل أنه كفيف مثلا. إذن فكأنه هذا لا يشمل ولكن الصحيح أنه يشمل إذا كان الرجل رأى النبي صلى الله عليه وسلم لم يراه أو النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرجل والرجل لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يقال له صحابي ليس لابد من تحقق الرؤية من الطرفين. نعم إذن لذلك كلمة اللقيا أعم وأشمل يدخل فيها ما إذا كان الرؤية تحقق من طرف واحد فقط. نعم إذن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به بمعنى إذا لقيه وهو على حال كفره فلا يسمى صحابي. نعم مؤمن به ومات على الإسلام هذا شرط كذلك في الصحابي. نعم ولو تخللت ذلك ردة على الأصح إذا على الأصح. نعم قلنا قال إذن يشير إلى خلاف في هذه المسألة وهو نعم ذهب بعض أهل العلم لأنه أن الصحابي إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد وكان مثل مات النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد إلى الإسلام فإنه تبقى له الصحبة ومنهم من ذهب إلى أنه لا تبقى له الصحبة وذهب معه بعض كل أعماله التي مارت قبل الردة. نعم إذن هناك من قال بأنه إذا هو ارتد وطبعا تخرج من خلاف ماذا المسألة إذا ارتد ورجع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم إذن هذه لا شك تخرج من الخلاف ولكن إنما الكلام على ذلك الذي ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أو ارتد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحصل له بعد ردته ماذا لقيا هذا هو الذي فيه خلاف. إذن فلم تحصل له لقيا هل تعود له الصحبة أم لا تعود وهذا الخلاف مبني على نعم إذن الخلاف يرجع إلى هل الردة بمفردها تحبط الأعمال لأن الصحبة عمل أم أنه لا يحبط العمل إلا إذا مات الشخص مرتدا والصحيح هذا الثاني. نعم هو الذي ذهب إلى الشافعي. نعم إذن وعليه إذا ارتد الشخص بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وعاد الإسلام عادت له الصحبة وهو صحابي إذن ومثلوا لذلك ب الأشعث بن قيس. نعم فإنه مذكور في ضمن الصحابة. نعم سؤال كذلك آخر. نعم نعم لم تفهم كون الشخص مثلا يحرص على أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم وحصل ذلك اللقيه هذا هو العمل. لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولقيه على حال إيمان كأينا مثل يوم واحد مثلا يقول لك أنا التقيت بفلان من العلماء، مجرد اللقاء به وحضوره في مجلسه تراه كأنه يشعر بأن له في ذلك مزية وأنه حصل له فخر وحصل له رتبة. نعم، بالإضافة إلى أن الصحبة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ترى أنها يعني تختلف عن صحبة غيره. نحن الصحبة نطلقها على غير النبي صلى الله عليه وسلم، على شخص إذا صاحب شخصا في أسفاره في الأحوال المختلفة ومع ذلك بقيت المودة وبقيت العلاقة. لا يقال فلان صاحبك إلا إذا كان هكذا، لكن يكفي في النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي نذكره الآن. إذن هذا أمر شرعي معنا. نعم، وإلى لقوا النبي صلى الله عليه وسلم فهم صحابة. نعم، يكون ماذا؟ نعم، ولو لم يميز رآه النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا رآه هو رأى النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عباس، كعبد الله بن الزبير، كالحسن والحسين وغيرهم، هؤلاء كلهم صغار الصحابة. وإنما نعم هناك صنف ممن أدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يسمى صحابي. نعم، لا يسمى صحابي ولم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووجده مسجع مغطى بغطاء بعد وفاته، هذا لا تحصل له الصحبة. ولكن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته فهو صحابي كيفما كان، ولو لم يروي عنه أو كان من المقلين الرواية. هناك من اشترط لابد من الغزو، لابد من الرواية، يذكر ذلك عن المازري وتبعه في ذلك من تبعه. نعم، فلا يشترط ذلك، لا يشترط الرواية ولا يشترط الغزو ولا يشترط كذلك ما اشترطوه من شروط، مجرد اللقيا مع النبي صلى الله عليه وسلم يسمى صاحبها صحابية، يسمى صاحبها صحابي. نعم، وأما من لم يروي عنه فهو من التابعين أو من كبار التابعين، كأبي عثمان النهدي. نعم، مذكور في التابعين وليس من الصحابة رضي الله عنهم. وهو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، أويس القرني أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، أويس القرني ولكنه ليس صحابيا ولا يعد في الصحابة. نعم، نعم، ها، اسمه مخضرم. نعم، مخضرم. نعم، إذن كذلك سؤال آخر، أي نوعي الخبر يفتقر إلى البحث في عدالة أفراده؟ أي نوعي الخبر يفتقر إلى البحث في عدالة رواته؟ أي نوعي الخبر يفتقر إلى البحث في عدالة رواته؟ نعم، طاهر. تراجع أولا ثم بعد ذلك تبحث عن الجواب. سؤال، نعم، أي نوعي الخبر يفتقر إلى البحث في عدالة رواته؟ الأداء. وللخبر أداء وتحمق التأم. ماذا؟ أي نوعي الخبر يفتقر للبحث في عدالة رواته. الأحاد، حديث الأحاد، حديث الأحاد، هذا الحديث الأحاد لماذا؟ لأنه ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. نجيب شنو الجواب؟ قال الذي يفتقر إلى البحث في عدالة الرواد هو الأحاد، لأن المتواتر هو ما رواه جماعة يستحيل تواطؤهم عن الكذب، بخلاف الأحاد وما سوى متواتر. إذن فالحديث المتواتر هو الحديث طبعا الذي في كل طبقة من طبقات إسناده عدد من الرواة يستحيل أن يتواطؤوا أو يتوافقوا. نعم، إذن يتواطؤوا، المواطأ بمعنى أنهم يتفقون، هذا معنى مواطأ، يتفقون بمعنى كأنهم ربما كأنهم يعقدون مجلسا من أجل أن يكذبوا كذبة. نعم، والموافقة بمعنى أن يحصل ذلك من غير تواطؤ، موافق بمعنى مستبعد، نعم، أن يحصل ذلك منهم كأنه اتفاقا فقط، يعني هذا كذب وهذا كذب وهذا كذب، وجدوا حوالي 10 مثلا كلهم من غير تواطؤ كذبوا كذبة، هذا لا يكاد يوجد. نعم، إذن ولذلك فهذا العدد الذي بلغ هذا المبلغ لا داعي للبحث في عدالة رواته. نعم، ما دام هذه الاستحالة موجودة، ونحن إنما نخشى غالبا الأكثر نخشى الكذب، كذب الرواة. نعم، إذن ما بقي الشروط الأخرى كالاتصال وك إلى آخره، فهذه تقريبا لا يكاد. نعم، فإذا كان فيه انقطاع ونحو ذلك الكلام، إنما حيث عدالة الرواة فلا تجد غالبا رواته إلا يعني يستغنون عن النظر في عدالة الأفراد، عدد الرواة. نعم، عدالة الرواة. نعم، في ضبطهم، كي عدالتهم وضبطهم طبعا. نعم، يعني يستغنى عن البحث في ذلك، لأن العدد يعني كأنه رحمه الله يغني عن ذلك، وقد يوجد فيه من ليس بضابط. نعم، وقد في بالنسبة للرواة المتواتر، وقد يوجد فيهم كذلك من يعني فيه آفة من آفات التي هي يعني عكس العدالة، ولكن لا يضر، كأنه إذا ما لم تبي جيد، وهذه كذلك يعني أشار إليها الشيخ الألباني رحمه الله، قد يركب الأسانيد رجل كذاب معروف مشهور، ولكن هذا لا يفوت غالبا أهل الحديث، يركب أسانيد ويجعلها متواترا، وهي في حقة مداره على واحد هو الذي ركب هذا الأسانيد وجعله متواترا. نعم، للحديث تحمل وأداء، للحديث تحمل وأداء، أذكر ما بينهما من الفروق. ما هي قال للحديث تحمل وأداء، أذكر ما بينهما من الفروق. رابح، نعم، هنا الحديث في حالة التحمل لا يشترط فيه ما يشترط في الأداء، فقد يكون المتحمل كافرا أو فاسقا أو صبيا، بخلاف الأداء لا بد أن يكون أهلا وعدلا لنقل الحديث. نعم، إذن التحمل والأداء بينهما فرق، التحمل معناه أيام الطلب، أيام الطلبة، وقلنا أنهم اختلفوا في سن التحمل، وليس هناك في حقة السن يمكن مباشرة أن يقول بأنه، ولكن استأنسوا بحديث محمود بن الربيع. نعم، حديث محمود بن الربيع هو في صحيح البخاري، فيه أنه هو قال: عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مزجة، معنى أنه كان يتمضمض ثم رمى بماء المضمضة في وجهه مداعبا له. نعم، مزجة في وجهه. وأنا ابن 5 سنين، وهذا هو محل الشاهد، وأنا ابن 5 سنين. قالوا هذا دليل لأنه إنما جاء من أجل أن يتحمل ويكتب الحديث ونحو ذلك، على أنه كذلك وجد كما ذكروا أيضا طفلا عمره 4 سنوات كان يتكلم في المسائل العقلية، وإذا جاع بكى. نعم، كان في عهد بني العباس. نعم، إذن فهذا يذكرونه كذلك هنا من أجل ذكر ما هو السن، والسن في حق أمر هذا غير، قلنا سن غير سني الحضور. نعم، بمعنى أن الأب يصاحب ويرافق ابنه لمجالس العلم. نعم، من أجل لعله يتعلق قلبه بها ويحبها، ويرى يعني ربما الناس مشتغلين بهذا العلم ويتباحثونه، فلعله كذلك يركب هذا الهم. هذا المراد منه، وليس سن الكتاب. نعم، السؤال الأخير كذلك: ما هي صيغ الأداء المشهورة؟ ما هي صيغ الأداء المشهورة؟ نعم، سليمان. صيغ الأداء المشهورة قوله: حدثني لمن حدثه الشيخ. نعم، إذن يقول: حدثني، طبعا لمن قرأ عليه الشيخ. نعم، وأخبرني لمن قرأ عليه الشيخ أو هو قرأ على الشيخ. نعم، قرأ هو على الشيخ، هذا يسمونه العرض. نعم، أو أجاز لي، أو أخبرني إجازة. نعم، لمن روى، لمن أجاز إليه الشيخ ما رواه. إذن لمن كانت روايته بالإجازة فقط، ربما ما قرأ عليه الشيخ ولا هو قرأ على الشيخ فقط، وإنما الشيخ أجازه في شيء من مروياته، يقول له مثلا: أجزتك في كتاب هذا مثلا، ولربما كانت بطريق مجرد المناولة فقط، يقول له هكذا من غير أن يقول له أجزتك هكذا. نعم، بل وقد يكون وجادة، بمعنى أنه واحد من طلبته، وقد يكون من تلامذته، وقد تكون زوجته. نعم، وهي تبحث ربما في خزانة أبيها، أو يبحث الطالب في خزانة مثل شيخه، أو التلميذ يبحث في خزانة شيخه، فإذا به يقف على ممكن جزء من الأجزاء، قال: هذا ما درسناه الشيخ، وهو عنده إجازة من شيخه، ما درسناه الشيخ. نعم، فهو وعنده إجازة من الشيخ، قلت لابد، ويعرف خطه، ويقول: حدثني إجازة، أو وجادة، عفوا وجادة. نعم، يسمونه الوجادة. نعم، أو العنعنة أو الأنأنة، وكذلك العنعنة أو الأنأنة كذلك. نعم، أن فلان روى أن فلان. نعم، مثل واحد. نعم، واصل. إذن العنعنة هو الحديث الذي يفيد الاتصال فقط بطريق العنعنة. نعم، قلنا العنعنة هي، لماذا نذكرها هنا؟ لأنها ليست نصا في الاتصال، ولكنه في الحقيقة ظاهرة فيه. نعم، ظاهرة فيه، فلربما يعنعن، نعم، مدلس، فلا تقبل عنعنته إلا إذا جاء بنص آخر وهو عدل. طبعا لا نتكلم على غير العدل من المدلسين، عدل ومدلس عند التدليس هذا، سواء كان تدليس تسوية أو سواء كان تدليس شيوخ، بمعنى أن شيوخه يدلس فيذكرهم بأسامي غير معروفة، أو تدليس التسوية بمعنى يسقط الضعيف بين ثقتين من أجل أن يسوي الإسناد بالعدول. هذا كذلك نوع تدليس كان موجود عند بعضهم وهو عدل، وأما إذا كان ليس عدل أصلا فلا كلام عليه. نعم نعم. إذن هنا هذه أسئلة الدرس السابق. نعم لندخل في درس جديد. نعم تفضل. طبعا لا بد أن يكون له إجازة في غير ما وجده. نعم بسم الله بسم الله. الإجازة على كل حال يقولون إجازة في خاص في معين من معين لمعين، إجازة من معين لمعين في معين. كان يقول مثلا يعني شيخ من شيوخ وليكن مثلا البخاري يقول أحد طلبته أجزتك أن تروي عني، أجزتك يعني من يخاطبه معين، هذا الصحيح صحيح المسند ليس كتابي الآخر الأدب المفرد ولا التاريخ، ولا يقول أجزتك في أن تروي عني هذا الكتاب ولو قبل قراءتي عليه. فإذا عين له ما أجازه فيه، والمجيز معين والمجاز معين، وقد تكون من معين في معين في غير معين، وقد تكون من معين في غير معين لغير معين. نعم الوجادة قلت أنك تجد بخط الشيخ وأنت تعرفه بخط شيخك وهو الذي قد أجازك في غير هذا الذي وجدت، مثلا تجد جزءا في العلم طبعا من روايته هو، فيعني ترويه عنه بناء على أنه قد أجازك. المهم واحد من طلبته ووجدت جزءا قال هذا الجزء ما سمعناه يرويه لنا أو يحدثنا به، ولا نعرف أنه عنده جزء هكذا مثلا في الاعتكاف ولا مثلا في شيء من أمور الدين، ولكن وجدته وبخطه قطعا هذا خطه الذي أعرفه عنه. نعم وجدته. نعم فيكون هذا كأنك، وهذا غالبا في الحق يقع كثير ما يقع، إنما مثلا وجود هذا حسب ما علمت أنه في رواية صالح ابن الإمام أحمد رحمه الله عن أبيه الإمام أحمد. نعم وجود شيء من ذلك يعني روى عنه وجادة. نعم غالبا تجده مثلا في الطلبة الملازمين ولا في تلاميذ ملازمين للشيخ، بحيث داخلوه حتى وجدوا عنده مثلا هذا النوع من الوجادة. نعم نعم نعم نعم نعم فائدته. نعم في الحق هذا التقسيم أولا هو تقسيم تقريبا نقول بحثه أو اجتهد فيه المتكلمون، وأما أهل الحديث فإن غالب عنايتهم ليس بالمتواتر وإنما عنايتهم بالآحاد، لأنه الذي يحتاج إلى تصفية وإلى بيان وإلى بحث في علله وهل يعني صحيح أم حسن أو نحو ذلك. وأما المتواتر فهو حديث، والحديث المتواتر ليست كثيرة، سواء كان المتواتر لفظا أو المتواتر معنى فقط. المراد بالمتواتر لفظا معنى الحديث الذي وقع التواتر حتى في لفظه، لفظه لا يختلف. نعم وأما معنى تجد الحديث لفظه يختلف ومن حيث المعنى واحد، يعني كلاهما المتواتر هذا قسم من الحديث وهو لا يدخل في الحق في مصطلح الحديث، لأن أهل المصطلح لا يبحثون هذا النوع. ماذا يبحثون فيه المتواتر؟ من أي ناحية يبحثون فيه؟ ليس لهم بحث فيه أصلا، إنما يبحثون في الحديث الأحد. واضح سؤالك ماذا كان أعده؟ فائدته هو تقسيم فقط الحديث بالنظر، هو تقسيم اعتباري أولا بالنظر إلى نقلته ورواته. نعم ينقسم إلى متواتر وإلى أحد، لكن عند المتكلمين فائدته أنهم هم يبنون على هذا حتى مسائل عقدية، يقول أن المسائل العلمية لا تؤخذ من حديث الأحد، العقيدة لا تؤخذ من مسائلها عندهم، وهم في الحقيقة هم أصلا ليسوا أهلا لمعرفة هل الحديث هذا متواتر أم أحد، لأنهم ليسوا أهل من أهل هذه الصناعة، ولذلك حكموا على أحد بأن أحد، ثم هي في الأخير كانت متواترة. نعم، من كذب علي متعمدا من أحد متواترة، أحاديث الحوض متواترة، نعم أحاديث الرؤيا متواترة، نعم وهم حكموا عليها بأن أحاديث أحد، نعم وصنفوها في الأحاد وهي في الحق أحاديث متواترة. نعم نعم، الذين لا قلت هذا التقسيم سبق إليه هؤلاء المتكلمون. نعم نعم نعم، إن يكون من شروط المتواتر، من شروط المتواتر قلنا أن يكون منتهى الخبر، هكذا العبارة أفضل لعلها تفهم، منتهى، منتهى بمعنى الخبر المنقول عن طريق التواتر، هل تنقل عقائد ولا تنقل فكرة ولا يعني إلى آخر ذلك، مثل الفلاسفة يقولون بقدم العالم، الفلاسفة يقولون بقدم العالم، هذا أمر مسلم عندهم أن العالم قديم وطريق إلى آخر كلام على كل حال عندهم، هذا تناقلوه الكف عن الكف، ولكن هذا في حقات إنما هي نظرية، أمر تفكير هكذا، لكن الحديث المتواتر أنه مثلا جماعة عن جماعة عن جماعة عن جماعة إلى منتهى الخبر قالوا مثلا كلهم سمعنا أو سمعت أو إلى آخر النبي صلى الله عليه وسلم يقول، إذن يقول سمعتها بأذنك، سمعوها تناقلوا سمعها، أو تناقلوا مثلا ما حدث بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يكون مثلا نقلوا لنا يعني أنه صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا إلى آخر ذلك الأشياء، إذن نقلوا شيء محسوس، محسوس معناه مسموع أو مرئي أو إلى آخر ذلك من مما هو من أمور محسوسة، بخلاف مثلا قلنا الآن مثلا النصارى يتناقلون التثليث عقيدة الثلاث يتناقلونها وهي عندهم مسلمة، فلا يقول أحد بأن هذا ماذا متواتر. نعم، ولا يكون متواتر كذلك الذي حصل التواتر في غالب طبقاته، لا، إذا مثلا نقله نقول مثلا ولو 20 أو 30 عن 30 عن 40 عن واحد ثم عاد كذلك، هذا لا يقال أنه ماذا، لا يقال متواتر، لا بد أن يحصل التواتر في جميع الطبقات، ثم أيضا ليس للتواتر عدد معين شرط أن يبلغه يعني الحديث المتواتر، ليس هناك عدد، لأن نتكلم على كل حال في الطبقات التواتر قال مثلا لا تقل عن كذا، لكن المهم على كل لا تنزل حتى تتداخل مع مثلا المشهور، نعم، أو المستفيض عند الفقهاء، لا تنزل لهذه الدرجة، لأنه كذلك التقت مع قسم الأقسام الحديث، ولكن ربما نقول 6 أو 7 أحيانا تفيد التواتر، يصحبها قرائن ويدعمها أشياء أخرى فتفيد التواتر، نعم، أو تكون تواترا، نعم. إذن قلت ندخل في درس جديد يسمى الإجماع، نعم، الإجماع، أحمد مصدر من أجمع، زيد يجمع إجماع، فهو مقيس، نظيره أكرم يكرم إكراما وأحسن يحسن إحسانا، أسلم يسلم إسلاما، أفهم يفهم إفهاما ونحو ذلك، إذن فهو مصدر مقيس من الفعل الذي على وزن أفعل، نعم، إذن الإجماع كذلك مصدر، نعم، لكن هذا المصدر طبعا صار اصطلاحا يفيد معنى آخر غير، ولذلك سوف يعرج على المعنى اللغوي، والإجماع لا بد أن تنتبهوا بأنه هو ثالث المصادر أو ثالث الأدلة الشرعية. أدلة الشرعية عندنا الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه إن قالها الأدلة الشرعية. معناها من أراد أن يستدل على مسألة ما فلا بد أن يكون له دليل من أحد هذه الأربعة، وقد لا يكون له دليل من هذه الأربعة ولكنه يستعمل طريقة أخرى في الوصول إلى مطلوبه، هذا نسميه الاستدلال، طريقة معتبرة في الشرع يستفيد بها شخص مثلا حكما شرعيا، نعم، ويستدل به، نعم، كما سوف نتكلم إن شاء الله في ما يأتي. مثلا نقول المصالح المرسلة، سد الذرائع، إجماع أهل المدينة، إجماع أهل الكوفة، إجماع أهل البصرة، إجماع أهل مكة، إجماع العترة، الاستحسان، الاستصحاب، إلى آخر الكلام. هذه أدلة يستعملها يعني من يستعملها ويحسن استعمالها، نعم، فنسمي هذا استدلال. استدلال، نعم، إن بعضهم قال يعني وهو يريد أن يستدل على المولد قال المعروف الأدلة أنها إنما هي أربعة، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هل الترك دليلا؟ هكذا يتكلم، نعم، يقول هكذا، هل الترك دليل؟ نعم، فنقول له الترك أصلا ليس دليل، الترك نفسه ليس دليل، ولكنه يندرج في ضمن أدلة، يندرج في ضمن أدلة، فنقول الترك ترك من؟ ترك النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم؟ ترك أمرا دنيويا أم ترك أمرا تعبديا دينيا؟ فإن كان أمرا دنيويا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي ليعلمنا أمور دنيانا، أنتم أعلم بأمور دنياكم، نعم، وإن كان أمرا تعبديا قد نقول ابتداء لا يعقل، النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث ليعلمنا كيف نعبد ربنا ثم يترك بعض ما يكون عبادة لا يعلمنا إياه، نقول هذا لا يمكن ولا يمكن أبدا أن يكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا أمرتكم به، ولا شيئا يبعدكم عنه إلا نهيتكم عنه، نعم. إذن قال تعريفه أي الإجماع، تعريفه قال تعالى قال المؤلف الإجماع لغة العزم والاتفاق، العزم والاتفاق، يستدل لهذا على كل حال بقوله تبارك وتعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، فأجمعوا بقطع الهمزة، فأجمعوا من أجمع كذلك، نعم، أمركم بمعنى عزموا، إذن أجمعوا هي بمعنى اعزموا معنى ووزنا، فأجمعوا أمركم وشركاءكم. واصطلاحا هذا هو الذي عليه التعويل، اصطلاحا أي في اصطلاح أهل الأصول، قلت دائما نقول أيضا في اصطلاحا نقول كذلك عرفا، نقول عرفا، وهذا يسمى ماذا؟ النقل، النقل بمعنى أن اللفظ يكون له معنى في اللغة وينقل إلى معنى اصطلاحي، نقول في العرف هكذا، ونقصد بالعرف العرف الخاص، نعم، ونقول كذلك نقلا، نعم، بمعنى أن هذه الكلمة كان لها في اللغة معنى في وضع ثم نقلت إلى معنى آخر في الاصطلاح. قال واصطلاحا اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي، هذا هو تعريفه، نعم، هذه التعريف أقول دائما ينبغي أن يعتنى بها وتضبط، تضبط، لأنه الكلام سوف يجري عليها فيما سيأتينا، وربما لا يكون لنا يعني ربما شيء من كلام حول تحقيق تعريفها ونحو ذلك. إذن هو اتفاق مجتهدي، مجتهدي هذه الأمة، مقصود هذه الأمة إشارة إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي أي بعد نبيها على حكم شرعي، والمؤلف رحمه الله سوف يبين ما الذي خرج بكل لفظة من الألفاظ التي ذكرها في الحد. قال فخرج بقولنا اتفاق اتفاق. عبد القادر اتفاق مصدر من اتفق هكذا متأكد اتفق على وزن افتعل من من أحسن من اتفق أنت قلت على وزن افتعل من الفعل معناه الذي ركبنا منه وزن افتعل أحسن موافقة الفعل فعل ثلاثي وافق فاعل يعني اتفقا المزيد من مزيد نعم ها وافق نعم فجئت من بوزني افتعل ها مدنك الا واحد ماذا؟ إذن كان أصله ماذا قبل أن نعمل في هذا العمل؟ اتفق. إذن كان أصله اتفق اتفق نعم. إذن ما هو العمل؟ إذن الواو نعم التي في أول الفعل قلبناها تاء نعم قلبناها تاء فصار اتفق نعم. والقاعدة هي ذل لنتاء ففي افتعال أبدلا وشذ في ذي الهمز نحو اتكلا نعم. إذا ذلين فاء أي فاء الكلمة نعم في الافتعال يقلب تاء يقلب تاء هذه قاعدة عباس أعيد القاعدة كان مشغول نعم إذن ذلين إذا كان في أول الكلمة في فائها وأردنا أن نصوغ منه وزن افتعل فإننا سوف نقول نعم اتفق في هذا الفعل أو كذلك فعل آخر مثال وصل كذلك نقول اتصل ثم بعد ذلك نقلب هذه الفاء تاء مع التاء التي بعدها نعم ثم ندغم التاء في التاء ونقول نعم كما هو هنا اتفاق مصدر من اتفق. إذن قال فخرج بقولنا اتفاق مجتهدي هذه الأمة فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف. إذن الخلاف متى كان موجود لم ينعقد إجماع ولا يكون إجماع اتفاق قال وجود خلاف خرج بوجود الخلاف ولو من واحد على الصحيح مقابل قول من قال نعم بأن مخالفة الواحد بالاثنين لا تضر نعم ولو من واحد فلا ينعقد معه الإجماع لا ينعقد الإجماع ولو خالف واحد من المجتهدين نعم. وخرج بقولنا مجتهدي العوام خرج بقولنا مجتهدي العوام أي عوام الناس ممن لا علاقة لهم بالعلم نعم. وحتى ولو كانوا مثلا في علم مخصوص مثلا عالم في النحو والمسألة ليست نحوية وعالم في الأصول فقط فكذلك خلافه لا يضر وإنما المراد هنا خلاف الفقهاء. قال وخرج بقول مجتهدي العوام والمقلدون فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم. نعم، خلاف اللي من قال كذلك وهو قول ذهب إليه بعضهم أن العوام معتبرين، لذلك قال بعضهم، وقال أبو بكر بن عاصم رحمه الله: وليس عندهم من المعتبر في شيء إجماع لفيف البشر. نعم، يعني عامة الناس، إذن لا بد من اتفاق المجتهدين. قال: وخرج بقولنا هذه الأمة إجماع غيرها فلا يعتبر، إجماع غير هذه الأمة ليس معتبر. نعم، قال: وخرج بقولنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا حصل اتفاق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، فليس هناك يعني إجماع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعتبر إجماعا من حيث كونه دليلا، لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان مرفوعا حكما لا نقلا للإجماع. إذن لا يقال هذا كأن الصحابة أفادنا إجماع، الصحابي أفادنا إجماع، لا، ولكن يعني أخبر بما كان يجري في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولو كان الفاعل له واحدا أو عدد قليل. قال: وخرج بقولنا على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي، إذن لا عبرة به وليس هو المراد هنا، أو عادي فلا مدخل هنا، إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع. إذن لعله تبين الآن ما معنى الإجماع. الإجماع هو اتفاق مجتهدي الأمة، لأننا نقول مجتهدي الأمة خرج بذلك عوام الناس لا دخل لهم في الإجماع، ولا يضر الإجماع ولو خالفوا جميعهم. نعم، اتفاق مجتهدي الأمة في زمن بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا هو الذي لا بد منه بعد زمن، أما في زمن لا يقال إجماع، بل لا يقال، بل ليس هناك اجتهاد أصلا في زمن النبي عليه السلام. نعم، الاجتهاد إذا كان هناك من اجتهاد، اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم على القول بأنه يجتهد، والنبي عليه السلام إذا اجتهد فيما يسوغ له فيه الاجتهاد، نعم، من المسائل الحربية ومسائل كذا إلى آخر ذلك مما قالوه. نعم، قاله بعضهم، قال بعضهم إنما يكون يعني اجتهادا بعد موافقة رب العالمين أو إقراره له تبارك وتعالى ما اجتهد فيه. هذا قلت على القول بأنه يجتهد، وإلا فغيره لا اجتهاد له، وإنما هو سؤال النبي صلى الله عليه وسلم فيجد الجواب. نعم، هذا هو الذي يسمى الإجماع، هذا هو الذي يسمى الإجماع، واتفاق مجتهدي الأمة في زمن بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. نعم، قالوا: الإجماع حجة لأدلة منها قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فقوله شهداء على الناس يشمل الشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم، والشهيد قوله مقبول. إذن هذا هو الذي ربما اتخذه بعضهم دليل، وليس صريحا صراحة، ليس صريح، نعم، وربما أصرح منه الذي سيذكره. قوله تعالى ثانيا، قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذن جعل حال الناس حالين فقط لا ثالث لهم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذا كأنه في حالة الإجماع، لأنه قال بعدها فإن تنازعتم، معناها حالة ماذا؟ حالة الاختلاف. إذن هما حالتان: حالة إجماع التي لا خلاف فيها، هذا إنما الواجب الطاعة، وهناك الحالة الأخرى التي يقع فيها الخلاف وهي التي قال فيها: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله الآخر. إذن هناك حالة هي حالة إجماع. نعم. وبعضهم ربما ويكون أقوى في الاستدلال من استدل بقول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرنا. إذن ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، غير سبيل المؤمنين، إذن المؤمنون هنا أجمعوا، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرنا. وحتى هذا الدليل كل أحد بعضهم أيضا تكلم فيه، قال: هذا أمر مترتب على شيء اثنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الهدى ويتبع، والجزاء الأخير مرتب على أمرين، إذن اتباع غير سبيل المؤمنين ومشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن تبين الهدى. حتى قال بعضهم: هذه الآية إنما تنزل في الكفار. نعم. قال: دال على أن ما اتفقوا عليه حق، دال على أن ما اتفقوا عليه حق. ثالثا قوله: وهذا كذلك من الأدلة، وآية ابن يشاقق الرسول كانت من الآيات التي يستدل بها الشافعي رحمه الله على حجية الإجماع. الحديث الذي كذلك يذكر بعده حديث أيضا صحيح، وهو أيضا صريح في الإجماع، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذا الحديث حديث صحيح. نعم. وهو فيه كلمة الاجتماع، لا تجتمع أمتي على ضلالة، إلا أنه ممكن يستغله واحد ممن يقول بأن الإجماع يشترط فيه حتى دخول العوام، فيقول المجتهدين هم بعض الأمة. خامسا، نعم، وهي تحمل على المراد به أهل الاجتهاد عندما يجتهدون. نعم. فيعني لا يمكن أن يكون اجتهادهم على أمر، فالأمة في هذه الصورة معصومة، نعم، معصومة من الوقوع في الخطأ عندما يجتمعون، مستحيل أن تجتمع الأمة كلها على الضلال. قال خامسا، صح أو رابعا، رابعا لكن كتب عندي خامسا فقط، ما أدري ربما التلقين فقط. نعم صح. إذن رابعا أن نقول إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا، فإن كان حقا فهو حجة، وإن كان باطلا فكيف يجوز أن تجمع الأمة التي هي أكرم الأمم على الله منذ عهد نبينا عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة على أمر باطل لا يرضى به الله؟ هذا من أكبر المحال. ما الفرق بين هذا الاستدلال وما قبله؟ هذا دليل عقلي. نعم. ماذا نقول عنه؟ أنه دليل عقلي. العقل يحيل على هذه الأمة أن تجتمع على الضلال بحيث كلها تمشي في ضلال. نعم. قال: أنواع الإجماع، أنواع الإجماع. قال: الإجماع نوعان، قطعي وظني. الإجماع نوعان، قطعي وظني. فالقطعي ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا، وهذا النوع لا أحد، وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة، ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله، ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله. نعم. الإجماع هنا لم يجتهدوا في شيء، فهي من مسائل نقول معلوم من الدين بالضرورة، عندما نقصد الإجماع مثل مسألة من المسائل، وهذا في الحق ربما سيأتي إذا لم يأتي الكلام عليه إن شاء الله نتذكره فنذكره. نعم، وأن الإجماع لا بد أن تفهموا. نعم، أن الإجماع عندما نقول إجماع، إجماع المجتهدين، ما معنى إجماع المجتهدين؟ أنا ماذا أجمعوا؟ ما هو الشيء الذي أجمعوا عليه؟ أجمع المجتهدون على حكم شرعي. هل هذا الحكم الشرعي فقط هكذا انشاوه ولا لا؟ وانما هو مدلول حديث او ايه. ولذلك الاجماع لا بد ان نذكره، ونذكر ما يسمونه بالمستند، مستند الاجماع. مستند ما معناها؟ مدلول ايه او ما افادته ايه من المعنى. قال هذا الحكم مستفاد من هذه الايه، من هذه الايه او من هذا الحديث. نعم، فيجمعون على ما افاده من الحكم المعنى، هذا هو معنى الاجماع. وليس معنى المجمعين قال تعالى نجتمع نحن هنا ونجلس ونتكلم في مسألة ليس لنا فيها لا آية ولا حديث ونبقى نتعاطى فيها الكلام هكذا كل واحد حسب ما يبدو له ونحوذك. ليس هكذا الإجماع، لا. لأن الإجماع نذكر أن أي إجماع لا بد له مما يسمى بالمستند. مستند الإجماع معناها الآية أو الحديث، نعم، الذي حصل الإجماع حول الحكم المستفاد منه، هذا المقصود بالإجماع. نعم. نعم. لا، قلت ورد فيها نص. هذا النص قد يختلف فيه الناس مثلا فيما أفاده في معناه في الحكم المستفاد منه، وكل واحد يقول مثلا أنا يظهر لي كذا ثم يقول فيها كلام ويجاء، وليس بإجماع. لكن إذا كان في إجماع، نعم، نقول إجماع على ما أفاده هذا الحديث، خلاص وقع، لا داعي للاجتهاد ولا للبحث ولا لتجديد البحث فيها ولا حدا. الإجماع حصل. نعم، ليس معنى أنه يعني هكذا فقط مجمعون يجتمعون ويجلسون ولا هكذا فقط يتكلمون، لابد أن يكون قد استندوا إلى نص آية أو حديث واستفادوا منه حكما فيجمعون عليه. نعم نعم نعم نعم نعم فهو ينجز. أنا أستبعد أن يقوم في إجماع، أنا أستبعد أن يقع في إجماع، هذا في خلاف كبير. إن شئت قلت من النجاسة إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجس، وما إذا تغير بطاهر لا، ليس في ذلك إجماع. إذا تغير بالنجاسة لا. نعم نعم ألا تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه ورجل وقال أتأذن لي؟ قال أتضاه لأمك، أتضاه لأختك، إلى آخر ذلك. نعم، فلا، المقصود بمثل أن الزنا محرم بإجماع المسلمين، الخمر محرم بإجماع المسلمين، السرقة محرم بإجماع المسلمين، القتل محرم بإجماع المسلمين، الكذب محرم بإجماع المسلمين. نعم، وهذه المسألة هي التي، نعم، تسمى المسألة المعلومة من الدين بالضرورة، وإذا خالفها شخص ومثله يجهلها، هذه العبارة أظن الشيخ يريدها عند قوله ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله، بمعنى إذا كان مثله لا يجهله يكفر. طالب علم مثلا يقرأ وكذا وكذا يقول أنا كنت أظن بأن الطهارة ليست شرطا في صحة الصلاة وكذا، قال أنا أصلي بلا طهارة، مثل هذا لا يجهله، مثل هذا لا يجهل هذا الشرط. نعم، ولكن إذا مثلا شخص كان راعي غنم، نعم، راعي غنم في بادية ولا يعرف أي شيء، لأن كثير من الأحكام تفوته، نعم، فقال مثلا كنت أظن بأن مثلا الاختلاط الرجال بالنساء ليس فيه شيء، مثل هذا يجهل هذا الحكم، مثل الشخص يجهل الحكم العام، أو شخص جديد عارف الإسلام وبسبب جهلي قال أنا كنت أظن أنه صلي حيثما شئت في أي اتجاه اتجهت، ليس لابد أن تتجه إلى القبلة، نعم ونحو هذا. نعم قال ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله. نعم هذا اسمه ماذا؟ إجماعا قطعيا. نعم وكذلك لكم لا يدخل في الإجماع القطعي هو الإجماع المنقول بالتواتر، أيضا يدخل في الإجماع القطعي، ويدخل القطعية كذلك ما كان إجماعا قوليا، للإجماع قد يستفاد من مجرد السكوت فقط فهذا يكون ظني. إجماع إذا كان ستفيد الإجماع فقط لأجل سكوت تكلم واحد من المجتهدين والبقية لم يعرف قولهم إلا بسكوتهم، سكوت محتمل فيكون هذا الإجماع ظني، إذن الإجماع يكون ظنيا طريقة نقله أو كان يعني سكوتيا. قالوا الظني أي الإجماع الظني ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء، إذن طريقة معرفته هكذا بالتتبع، يعني تتبع أقول ماذا قال فلان ماذا قال فلان ماذا قال فلان هكذا نحصل على يعني الإجماع. وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في العقيدة الواسطية والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. نعم إذن هل ممكن مثلا نحن في زماننا هذا أن نقول أجمع العلماء على زكاة الأوراق النقدية، هذه الأوراق النقدية التي نتعامل بها نحن، هل أجمع العلماء على ذلك؟ ما يستطيع أن يقول إجمع. الأوراق النقدية التي هي الآن متعامل بها مع بين الناس، فإذا بلغت مثلا كذا هل لا بد لك أن تخرجها؟ بعض العلماء قال لك كيف تخرج؟ كيف بأي صفة تخرجها؟ بعضهم قال ما معنى أن تخرج الأوراق من أوراق هذه النقود الورقية، النقود الورقية نعم، ما معنى أن تخرج من زكاة؟ هل هي خضروات؟ عفوا هل هي يعني عين؟ هل هي عين على ذهب أو فضة؟ هل هي إلى أخذ لك ماشية؟ ليس شيء من هذا، وإنما هي فقط نعم واضح. إذن هناك من قال هذا الكلام نعم، وإن كان كل حال القول الراجح أنها تخرج منها، تخرج منها لأنه الآن الناس صاروا لا يتعاملون بالقطع النقدية الذهب هذا والفضة ويقول مثلا هذا دينار ذهبي هاك دينار ذهبي وأعطيني كذلك دينار، ولا هذا مثلا درهم فضي هاك قطعة مثلا منه وأعطيني كذا من مشتريات. الناس هذه تركوها نعم، فلا يتعاملون بها في تعاملاتهم، واستعاضوا عنها ببديل وهو هذه ماذا؟ هذه النقود الورقية التي بيننا أو الحديدية نعم. وقديم كانت هذه القطع الحديدية كانت يعني بالفعل مادة، ولكن غيبوا هذا الذهب والفضة من أجل تسهيل المعاملات واستبدلوها بماذا؟ بهذه الأوراق النقدية نعم. فإذا قلنا بهذا القول ماذا سوف يكون؟ قال البديل يكون له حكم مبدل منه. أنت عندك مثلا يعني كما هو حدده هذا العام قال مثلا 115 مليون سنتيم في الجزائر، كأنه عندك 85 غرام من الذهب، كأنه عندك 185 غرام من الذهب. إذا عندك هذا المبلغ هذا هو تقريبا المعادلة، هذا هو الذي أثبتت هذا نعم. على القول بأن نعم هذا ما يسمى ماذا يسمونه بالتكييف الفقهي للنقود الورقي. التكييف الفقهي معنى هذا الأوراق النقدية نضع علامة استفهام كبيرة نقول ما هي هذه الأوراق النقدية، ما هي معناها من حيث الفقه الذي عندنا ماذا نسميها نعم. إذن على هذا القول، وإلا هناك قول آخر قالوا هي مجرد سندات بدين. ما معنى سندات بدين؟ كأن ولي الأمر يعني قال من عنده هذه الورقة، كأنه يعني عنده سند دين، بمعنى عنده ورقة تثبت بأنه عنده مبلغ كذا يستحق قيمته مثلا من بضائع والسلع. وقيل أنه مجرد اصطلاح فقط، هذه الأوراق النقدية مجرد اصطلاح، معناها أشاعها ولي الأمر بيننا فنحن نتعامل بها، نبيع ونشتري إلى آخر ذلك. وهذا يدل عليه أنه متى أراد أن يغيرها غيرها بمجرد فقط إعلان، ينتشر في وسائل الإعلام قال كل مثلا 100 دينار التي هي عندكم الآن صارت لاغية الاستعمال بعد حوالي 20 يوم. وتعلمون كذلك أن أوروبا كانت عندها عملات في كل دولة، صار عندها موحدة، عملة موحدة يسمونها اليورو، بدلوا عملة بعملة أخرى، معناها الذي الآن يأتي بقديم بلاك الذي كان قد يسمى الفرنك يعني لا يستعمل، ليس له أي استعمال ولا قيمة له مالية ولا يستعمل الآن، فقد قيمته المالية بمجرد إعلان. إذن بعضهم يقول هذا يقول عندما تكون الأمور هكذا إذا الموجه إخراج يعني الزكاة منها، يقول لا تخرج الزكاة منها. إذن قلنا هذا ما يسمونه بالتكييف الفقهي لهذه النقود الورقية. إذا القول الشائع الآن أن هذه النقود الورقية هي بديل عن الذهب والفضة، وإذا كانت بديل عن الذهب والفضة كذلك كل يتفرع عن هذا كل المعاملات التي تكون بين البدل والمبدل منه. فكما لا يجوز لك مثلا أن تشتري مثلا ذهب بذهب مع يعني أنك تؤخر، لا بد من يد بيد، فكذلك يجري هذا على الأوراق النقدية لأنها بديل عنها. إذا اشتريت مثلا خاتم ذهب أو قطعة ذهب لا يجوز لك أن تشتريها ثم تقول ثمنها أؤخره، نعم على هذا القول. وأما على هذا القول الآخر بأنها مجرد سلع، هذا قول آخر كذلك ممن قالوا بأنها هي مجرد سلع وبضائع أنت تشتريها، تشتريها نعم بطريقة من طرق الشراء وتسرع لك كذلك أموال تبيع وتشتري بها. رجعنا بدل من الذهب، الذهب هي الأكثر ثبوتا قيمته ثابتة أكثر من فضة. نعم توصلنا إلى عنده. نعم إذن قال رحمه الله وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في العقيدة الواسطية نعم والإجماع الذي ينضبط الإجماع وإجماع السلف الصالح، ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة، لأن هذا مما يمنع انضباطه، الأمة انتشرت معناها ذهبت شرقا وغربا نعم. وممكن يكون في جهة من الجهات شخص من أهل الاجتهاد نعم وله رأي وله قول ولكنه خامل نعم، فهذا احتمال وارد. وعند ذلك ولكن في الأمة في أولها حتى عدد الصحابة كان مضبوط ومعروف، والأمصار الإسلامية التي كانوا فيها معروفة كذلك، فيعني ضبطه كان في زمانهم ممكن، لكن في أزمنتنا هذا صار أمر صعب جدا. قال واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، فإنها لا تجمع إلا على حق، وإذا رأيت إجماعا تظنه مخالفا لذلك فانظر، فإما أن يكون الدليل غير صريح أو غير صحيح أو منسوخا أو في المسألة خلاف لم تعلمه. نعم إذن هذا كأنه يعني يقول واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صريح، لا يمكن، نعم، دليل صحيح صريح غير منسوخ، فإنها لا تجمع إلا على حق. وإذا رأيت إجماع تظنه مخالفا لذلك فانظر، فإما أن يكون الدليل غير صريح أو غير صحيح. إذن إذا وجد إجماع يعني خلاف الذي تقدم، فمن أمة أجمعت على خلاف الدليل، فانظر في الدليل هذا قد يكون صحيح غير صحيح أو العكس، نعم، أو للمسألة فيها خلاف، نعم. والإجماعات على كل حال مدعات كثيرة، كثير ما يأتي شخص يقول أجمعوا أجمعوا أجمعوا، نعم. قال نعم نعم وينها؟ وإذا رأيت إجماعا تظنه مخالفا لذلك تظنه بمعنى يقين، بالعكس ربما يكون تظنه بمعنى نعم يظهر لك وتعتقده، نعم. شروط الإجماع، شروط الإجماع، قال الإجماع شروط منها أن يثبت بطريق صحيح بأن يكون إما مشهورا بين العلماء أو ناقله ثقة واسع الاطلاع. إذن هذا شرط إجماعات منقولة إلينا. هناك بعض كتب ألفت في الإجماع، المنذري له رحمه الله كتاب يسمى الإجماع، هكذا كتاب ليس كبير، نعم. ابن حزم له كتاب سماه مراتب الإجماع، تعقبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بكتاب عليه مطبوع، نعم، معه. قال أن يثبت بطريق صحيح بأن يكون إما مشهورا بين العلماء أو ناقله ثقة واسع الاطلاع. ثانيا ألا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائلها. لا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع. الخلاف المستقر يمنع وقوع الإجماع، بل الخلاف المستقر هو في نفسه يصير إجماعا، بمعنى نقول أن المسألة ليس فيها إلا قولان، أجمعت الأمة على أنه فيها فقط قولان، أجمعت الأمة على أنه يعني إذا بقي على أهل الفروض مال فليس إما أن يذهب إلى يرد على ذوي الأرحام أو يعطى، إما أن يرد على ذوي الأرحام، عفوا، إما أن يرد على ذوي السهام وإما أن يعطى إلى ذوي الأرحام. أجمعت الأمة على أن المسألة فيها قولين فقط. لو جاءنا مثلا، عفوا، ممكن يقول قول ثالث، قول آخر هو أنه يعطى لبيت المال، أو قول مالكي أنا، يعطى لذوي الأرحام، هذا قول الشافعية، يرد على ذوي السهام، هذا قول الحنابلة، يعطى لبيت المال المسلمين، هذا قول المالكية. يأتي واحد يقول الخال من ذوي الأرحام خصوصا إذا بقي من المال بعد إعطاء لذوي الفروض يعطى للخال، نعم نعم، فهذا قول ذهب عليه ابن حزم، فيقال أنه خالف الإجماع، لأن الإجماع استقر قبله على أنه ليس في المسألة إلا هذه الأقوال، وهما يسبون بإحداث قول ثالث، إحداث قول ثالث يعني خالف الإجماع، ليس في المسألة إلا قولان، فيأتي واحد ويأتي بقول آخر هو خلاف إحداث دليل ثالث. لا، لا مانع من إحداث دليل ثالث، مثلا مسألة كالعلماء قال ليس فيها إلا دليلين، يجي واحد يستنبط دليل ثالث، لا مانع. إذن قال ألا يسبقه خلاف مستقر، فإن سبقه ذلك فلا إجماع، لأن الأقوال لا تبطل بموت قائلها، فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق، وإنما يمنع من حدوث خلاف، نعم. إذن هذا معنى قوله فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق، خلاف السابق بقى هو كما هو، ولكن يمنع من حدوث قول آخر يضاف إلى الأقوال المعروفة في المسألة، كذلك يمنع من أن يقول إجماع بمعنى أنه يلغي ذلك خلاف سابق، خلاف سابق باق على حاله، قال وهذا هو القول الراجح لقوة مأخذه. وقيل لا يشترط ذلك، نعم، فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة ويكون حجة على من بعده، نعم. كأنه يشير أيضا هنا إلى مسألة من مسائل الإجماع، هل إذا قال هذا هو القول الراجح لقوة مأخذه وقيل لا يشترط ذلك فيصح أن ينعقد في العصر الثاني على أحد الأقوال السابقة ويكون حجة على من بعده، معناها وقع خلاف ثم استقر الأمر، نعم، على كذا مسألة أجمعوا عليها، مع أنه قبلها كان هناك خلاف، كان فيها قولين ولا فيها ثلاثة، ثم أجمعت الأمة، نعم. هذا قول ذهب إليه، هنا الشيخ يذكر أنه ذهب إليه من ذهب إليه، نعم. والظاهر أنها كان هذه المسألة خلاف المسألة التي سوف يذكرها، وهل يشترط انقراض عصر المجمعين، نعم. قال ولا يشترط على رأي الجمهور انقراض عصر المجمعين، فينعقد الإجماع من أهله بمجرد اتفاقهم، ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد، لأن الأدلة على أن الإجماع حجة ليس فيها اشتراط انقراض العصر، ولأن الإجماع حصل ساعة اتفاقهم، فما الذي يرفعه؟ معناه مثل أن مثلا في هذا العصر، افترض مثلا في هذا العصر اتفق المجتهدون، قال هذا هو المجتهد الكامل الذي يجعل وجهه، وليس لابد أن يجتمعوا في قاع كما ربما يفهمه بعضنا، يعني لابد أن يجتمعوا في قاع ولا تكون تجمعهم لجنة أو هيئة أو منظمة أو شيء من ذلك، لا، المهم ربما قد نصل إلى أنه تجتمع الأمة كلها على ولي أمر واحد، وهو عنده دراية كل والي ولاية ولا كل رئيس بلدية ولا كل رئيس حي، قال عندك من مثلا الناس اللي بلغوا رتبة الاجتهاد ومشاركين في العلم أعطينا لائحة بأساميهم، نعم، فتكون عنده كأنه إحصاء لجميع من يصلح للاجتهاد وكلهم أدلوا برأيهم بهذه الوسائل مثلا الآن موجودة، كل واحد عنده مثلا يعني جهة سجل رأيه وقوله ولا تفصيله، فحصل أنهم كلهم قالوا قولة واحدة في المسألة، نعم. إذن بعد أن كتب في الأخير محضر أجمع كل من أسماؤهم كالتالي على كذا وكذا وكذا، وهذا المحضر يوضع خلاص انتهى، حتى هؤلاء المجمعون صاروا ملزمين بهذا الأمر الذي أجمعوا عليه، ولا ليس لابد، قال هذا المحضر لا يصير ساري المفعول إلا بعد أن يموتوا جميعا كما اشترطه بعضهم، لا، إذا منذ أن حصل الإجماع والاتفاق انتهى من ذلك اللحظة بدأ هذا الإجماع، ولو هؤلاء بقوا مدة 50 سنة ما زال بقي، نعم. إذا لا يشترط ماذا؟ انقراض عصر المجمعين، عكس هذا الشرط، ما هو عكس الشرط؟ مثلا أنه لم أجمعوا قال الإجماع شرط فيه انقراض عصرهم، ما معنى انقراض عصرهم؟ بمعنى مثلا قال هذا الجيل، نقول جيل القرن 15، ها 15 مثلا الهجري، قال 15 الهجري، هؤلاء ما دام يعني باقيين موجودين وأكثر أهل العصر منهم، قال العصر عصر، ولكن إذا بقوا يعني يحصون على الأصابع من بقي منهم، والعصر تجدد صار في جيل آخر، نعم، قال إذا العبرة بالأكثرية، العصر الآن عصر أهل القرن 16 مع وجود بقية قليلة كذلك من العصر 15، قال إذن انقرض عصر المجمعين، بدأ الإجماع الذي أجمعه فلان مثلا منذ 30 أو 40 سنة، نبدأ الآن نطبق هذا الإجماع ويصير الإجماع هذا إجماع، نعم، هذا هو، وهو شرط على خلاف الجمهور، نعم. إذن قول الجمهور أنه لا يشترط انقراض عصر المجمعين، لا يشترط، بمجرد أن يحصل من الإجماع يبدأ الإجماع، يعني ملزم به كل من بلغه حتى المجمعين أنفسهم من المجتهدين، نعم. قال وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعل فعلا، واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه، ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار، فقيل يكون إجماع. إذن هذا معناه كأنه تجاوز الشيخ المسألة التي واضح فأنه إجماع، كلهم قالوا قولا، كلهم قالوا قولا، هذا إجماع واضح لا إشكال فيه، بل الكلام كله السابق ربما كان يجري في هذا الصفة الواضحة. يليها كذلك لو أنهم كلهم فعلوا فعلا، وجدنا كل الذين هم من أهل الاجتهاد من أهل العلم يلبسوا البرنص مثلا، كلهم يلبسوا البرنص يعتبرون لباسا إذا جاء الشتاء لبسوه، فنقول لبس البرنص هذا بإجماع أهل العلم جائز، لأننا رأيناهم يلبسونه، نعم كلهم، إذن فنقول هذا إجماع. هذه الصورة ربما تليها قال بعضهم والبعض سكتوا، أو كذلك عفوا ربما تليها قال بعضهم والبعض فعلوا، إذن قلنا أولا قالوا جميعا أو فعلوا جميعا، أو قال البعض والبعض فعل، أو قال البعض والبعض سكت، إذن فهي بين قول وسكت كله في الموافقة، هذا كذلك إجماع، هذه كلها صور إجماعنا. قيل وإذا قال بعض المجتهدين قولا أو فعل فعلا واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد ولم ينكروه، نعم مع قدرتهم على الإنكار، فقيل يكون إجماعا، وقيل يكون حجة لا إجماع. إذن هنا فرق بين الحجة والإجماع، نعم يكون حجة المجيد فقط أنه راجح ولكن لا يبلغ أن يكون إجماعا. نعم قال وقيل ليس بإجماع ولا حجة، وقيل إن انقرضوا بعد الإنكار قبل الإنكار فهو إجماع، لأن استمرار سكوتهم إلى الإنقراض مع قدرة مع الإنكار دليل على موافقتهم، وهذا أقرب الأقوال. معناها التفصيل، معناها إن انقرضوا قبل الإنكار، هذا قلنا في حالة ما إذا كان قال بعضهم قولا أو فعل فعلا والآخرون ماذا سكتوا، إذن قيل يكون حجة وليس إجماعا، وتقدم القول بأنه إجماع، وقيل ليس بإجماع ولا حجة، وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار، انقرضوا قبل الإنكار، نعم معناها ذهبوا كلهم ماتوا ولم ينكر أحد إلا بعد أن ذهبوا كلهم فهو إجماع، لأن استمرار سكوتهم إلى الانقراض مع قدرة مع الإنكار دليل على موافقتهم، وهذا أقرب الأقوال يقول الشيخ. نعم إذن أقرب الأقوال إلى أنهم إذا استمر، لأن السكوت مهما يكون يوم ما لابد أن يعرف، نعم كان بيع أمهات الأولاد أمر، بعضهم يقول يجوز وبعضهم يقول لا يجوز، ثم بعد ذلك صار أمرك لا أدري هل في إجماع أم لا القدر على أنه لا يجوز. ها نعم أمهات الأولاد بمعنى أن الرجل يتزوج أمته ويأتيه منها ولد، رجل عنده أمة نعم يتسرى بها، نقول بدل يتزوج يتسرى بها ثم ينجب منها ولد، هذه تسمى أم الولد، تسمى أم الأولاد، هل هي حرة؟ فإذا كانت حرة لا يجوز أن تباع، لا يجوز بيع الأحرار، وهل لا يزال فيها بقية رق؟ فجوز بعضهم أن تباع، هكذا كان الخلاف، بعضهم كان يجوز أن تباع أم الولد، وبعضهم كان لا يجوز أن تباع، لكن الظاهر أنهم بعد ذلك أكثرهم قالوا لا تباع أم الولد لا تباع. يبيع الذي سيدها، سيدها طبعا الذي تسرى بها، سيدها صارت أم ولد الآن بعد أن يعني تسرى بها وأنجب منها، نعم بل قال بعضهم مجرد أن تحمل منه فإنها تكون أم ولد. نعم لا قلت هي المسألة هي قبل موت سيدها، أنت قلت قبل موت سيدها، ها؟ ولا علاقة بموت سيدها، ومجرد أن رجلا له أمة تسرى بها، نعم، عندما نقول تسرى بها ليس هي عبارة تزوج بها، التزوج يكون لرجل حر مع رجل حر أو حر مع أمة، نعم، وأما هي أمته هو هي ملكه، نعم، بحيث ليس لها ولي، هو نفسه وليها، هو نفسه المتزوج بها، نعم، إذا تسرى بها ثم أحبلها، نعم، فبمجرد أنه يحبلها صارت تسمى أم ولد، تغير اسمها، لم يبقى يقال له أما، صار أم ولد، نعم. إذن بعدما تصل أم ولد بعضهم قال خلاص انتهى صارت حرة، هي طريقة من طرق تحرير العبيد أن الرجل يتسرى بملك يمينه، نعم. نعم، لا قلت إنما كان فيها الخلاف هل تباع أم لا تباع، بعضهم يقول يجوز أن تباع، أنا متردد هل فيه إجماع مجرد كثرة واتفاق فقط بالنسبة للأمر ولد، انتقض هذا ما قلناه أصلا، وإنما بعد الخلاف يقع الإجماع، موجود بعد الخلاف يقع إجماع، هذا موجود، يتجد مثلا يعني صدر الأمة يكون بينهم خلاف، ذلك لأنه ربما أهل المدينة يرون مثلا كذا وكذا وكذا، مثلا أهل الكوفة كانوا لا يرون مثلا يجوز للمرأة تتزوج بلا ولي، بلا ولي، ربما نقول أنهم في زمانهم لم يكن عندهم حديث لا نكاح إلا بولي لم يبلغهم، فكانوا يفتون بأنه يجوز أن تتزوج بلا ولي، ولكن لا زال اليوم يجوزون ذلك، نعم، أو مثلا ممكن أهل المدينة كذلك يرون مثلا صفة الأذان التي هي موجودة الآن ما فيها تربيع مثلا، لم تبلغهم الأحاديث التي لأهل مكة مثلا، ولا مثلا كذلك يرون مثلا أيضا الكوفيون أن يعني النبيذ ليس بخمر، وإنما الخمر هو ما كان من العنب أو التمر فقط، وما كان من أي مادة أخرى لا يعتبر خمرا، حتى ولو أسكر، حتى صاروا يقول لهم أنتم تجوزون أن يتوضأ الرجل بالنبيذ، نعم، فربما في لم تكن يعني النصوص قد انتشرت، فيعني يكون عندهم كأنه مسألة، ثم بعد ذلك يصير كأنه يعني ما أسكر قليله فكثيره حرام، يكاد أن يكون إجماعا، نعم. نعم، مثال هذه، نعم، كان في صدر الأمة عمليا على كل حال ظهر بأن هناك من يعني خرج، ولكن الذي استقر عليه الأمر بالنسبة لهذه الأمة والذي دون في كتب العقائد أنه لا يجوز، نعم، صح، نعم، نعم، يستبعد، لكن قول لا يكون ما يستطيع أحد أن يقولها، ولكن فقط يستبعد وصعب وأمر يكاد أن يكون تقريبا، وهذا هو الذي قال ابن تيمية رحمة الله، ولكن هكذا نقول يستبعد حتى في زمن هذا يستبعد، نعم. وكذا مسألة أخرى مهمة جدا، مثلا على القول بتجزؤ الاجتهاد، هذا لكل حال يأتينا إن شاء الله، لو أن شخص مثلا بحث مسألة من المسائل بحثا بحيث تجد عنده من الجمع والاطلاع الواسع على المسألة، مثلا في رسالة من الرسائل الدكتوراه مثلا بحث بحث ربما كلامه لا تجده بصفته التي جمعه، وحتى ولو عند عالم العلماء لا تجد عنه، بحث بحث تراه على كل حال، نراه اليوم في كثير من الرسائل، نعم، تجده بحث بحثا، نعم. فإذا قلنا بتجزؤ الاجتهاد كذلك مما يجعل صعوبة الإجماع، فهذا إذا كانت المسألة تتعلق ببحثه ضروري إحضاره في الإجماع، شخص ليس عالم وليس من المجتهدين، ولكنه يعني بحث مسألة من المسائل التي كتابه العلماء يرجعون إليه في معرفة ما فيها من التفاصيل. فمثل هذا مخالفة الإجماع، يعني لا تجعل الإجماع ينعقد، مع أنه ليس من العلماء، هو طالب علم، لكنه تخرج في بحث ببحث من البحوث في رسالة من الرسائل العليا هذه التي نعم، ويعني بحث المسألة بحثا، فيقال بأن هذا مجتهد في هذه المسألة، والقول الراجح إن شاء الله بتجزء الاجتهاد كما سوف نرى. إذن فمخالفة وموافقة مؤثرة في الإجماع في الإجماع. نعم نعم شرط نعم شرط الوجوب لابد أن يكون فرق، ما دام كان فرق. أولا عندما نقول فرق بين لفظين، إذا قال لك هل الفرق بينهما، ماذا نقول؟ الأصل الفرق ولا عدم الفرق؟ ها؟ أصل الفرق. ما دام اختلف اللفظان فالأصل اختلف في المعنى، إذن الترادف فرع والتباين هو الأصل. إذن سبق أولا، هكذا يكون اتجاه البحث، الأصل أنه عندما نقول شرط وجوب يختلف عن السبب. ها؟ إذن لا بد أن يكون بينهما فرق، الذي ادعى بأنهما مترادفان هو الذي لا بد أن يثبت ذلك. شرط الوجوب نعم، نقول مثلا أن الصلاة شرط وجوبها العقل والبلوغ، هذا من بين شروط وجوبها، لا نقول الإسلام، لا نقول الإسلام، لا إن الإسلام على كل حال، لا نقول شرط وجوب، لأنه في الحق هو شرط صحة على الصحيح، نقول شرط صحة لأنه ما دام هو في مقدوره شرط وجوب، وذلك الذي نقول لا تجب عليه إلا إذا وجد الشرط. وأما الإسلام فنقول أسلم حتى تصح صلاتك وحتى يصح صومك وحتى أسلم، وهو قادر على أن يسلم، فهو إذن شرط في صحتها، وليس شرط في صحة الصلاة ولا الصوم، شرط في صحة جميع العبادات. نعم إذن ف شرط وجوب نعم، وقلت ماذا؟ السبب نعم. وعندما نقول شرط هو على قاعدة الشروط، ما يلزم من عدم من عدم، ولا يلزم من وجود وجود ولا عدم. أما السبب فهو يعمل بالطرفين، مثال على السبب مثلا دخول الوقت، كذلك شرط وجوب صح نعم. لا أنت تقصد الفرق بين شرط الوجوب والسبب، ولا نفس نحن لما نقول شرط وجوب هو شرط وجوب، السبب هو السبب، لكن صح لك في هذا المثال، لكن هل هذا متكرر كلما كان شرط وجوب فهو سبب؟ نعم. والسبب يعمل بالطرف، لا عدم، لا يعمل الشرط يعمل من طرفي العدم، ما يلزم من عدمه العدم، شرط انت فقط توفر لك في هذا المثال فقط، هذا المثال فقط، يعني ربما اذا ارسلت تبحث عنه في جميع الامثله ممكن قد لا تجده. نعم. لكن هذا المثال الذي عندنا في دخول الوقت، نقول أنه نعم فيه أنه يشبه السبب، يشبه السبب عندما قلنا شرط الوجوب. نعم. فلما مثلنا له بدخول وقت الصلاة وجدنا أنه هو كالسبب، نعم يعمل بالطرفين، لكن ربما إذا طردنا ذلك لا نجده. المهم هو الفرق بينهما، شرط الوجوب وحده والسبب وحده. البلوغ ومن شروط الوجوب، لا لا، هو شرط وجوبها. مثلا الحائط، تفضل. الحائط شرط وجوب الصلاة أن تطهر، أن تطهر، شرط وجوب الصلاة عليها أن تطهر. وسبب دخول الصلاة هو دخول الوقت، يعني شرط وجوبها أي وجوب الصلاة على الحائط أن تطهر. إذن إذا وجدت الطهارة كان ذلك يعني شرط في وجوب الصلاة.